السلام عليكم ورحمة الله، أنا جاي النهاردة علشان أحذركم. أيوة أحذركم من خطر انتشر الفترة اللي فاتت. الخطر ده بيهدد كل بيت وكل أسرة، واسمحوا لي أحكي لكم اللي شفته بعناية، بس هغير الأماكن وبعض الأحداث، وده علشان اللي هقوله أقل وصف ممكن أوصفه بيه إنه كارثة بكل المقاييس، والكارثة دي بتهددنا كلنا. في الأول هعرفكم بنفسي، أنا سعيد الديب، ضابط مباحث سابق. وقبل ما ابتدي عايزكم تسمعوني كويس، وكل واحد فيكم ينتبه على نفسه وبيته وعياله، علشان اللي شفته ما يتكررش مع حد فيكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. الحكاية بدأت وقت ما كنت لسه في الخدمة، كان يوم هادي جدا وطبيعي، أو أنا اللي كنت متخيله كده، قبل ما تصدم بأسوأ خبر ممكن يسمعه ضابط شرطة، وده حصل بعد ما وصلت مكتبي. كنت يدوب لسه براجع البلاغات والمحاضر اللي حصلت في غيابي، أصل أنا كنت واخد أجازة ولسه راجع منها، خدت مراتي وعيالي ورحنا نصيف في مدينة ساحلية. كانت أجازة جميلة وربنا كرمنا آخر كرم، لأن ما جاليش أي اتصال من الشغل علشان يستدعوني. أصل متعود لما باخد أجازة ما بكملش يومين ولا تلاتة ولاقيهم بيتصلوا بيا وبيطلبوني في الشغل. المهم لما وصلت مكتبي رجعت كل البلاغات، بعدها ابتديت اتطقس على الأخبار، ودايما بلجأ في المواقف اللي زي دي لنشر أخبار المديرية الأمين محمود. والأمين محمود ده بلاقي عنده أخبار الإدارات في المديرية كلها، وبعد ما سمعت منه وخلصت معاه زعقت له كالعادة ومشيته. بس على حوالي الساعة 1 الظهر كده لقيته داخل عليا بيقول لي: أسعد باشا، جالنا بلاغ عن جريمة قتل. قتل؟ قول لي يا محمود انت شغال معايا بقالك قد ايه؟ حوالي 9 سنين يا باشا، احسن ايام عمري والله، انا خدمت مع سيادتك هنا. انا بقى اسوأ ايام عمري اللي خدمتها معاك يا محمود. لا بس كده يا باشا، ده انا حتى بحبك. وانا مش بكرهك، بس حط نفسك مكاني، لو انت شغال مع واحد وطول الوقت الواحد ده بيجيب لك اخبار منيله بنيله زي النهارده كده، ساعتها ترد وتقول له ايه؟ وده مين البهيم ده يا باشا؟ وقتها حطيت ايدي على راسي وقلت له: امي امي يا محمود. لا دي درجه الغباء لا توصف. بعدها اتنهدت ومسكت اعصابي ورجعت بصيت له وقلت له: بص يا محمود، هو بهيم فعلا، المهم قول لي ايه تفاصيل البلاغ. في حد اتصل وبلغ على واحد قتل عياله الاربعة. ها وايه كمان؟ بس كده يا باشا، ده كل اللي اعرفه. انا عارف ان الكلام معاك ملهوش لازمة ولا فايدة. تكرم يا سعيد باشا، ما تحرمش منك. قمت من مكتبي وانا ببص لمحمود اللي كان مبتسم ومنشكح قوي. المهم سبته وطلبت من فريق البحث الجنائي انه يتحرك بسرعة لمكان الحادث. طبعا كالعادة راح فريق المعمل الجنائي برضه، ومعاهم دكتور من الطب الشرعي. المهم لما وصلت لمكان الجريمة، واللي كان عبارة عن شقة في منطقة شعبية وبالتحديد في الدور الثاني، وبمجرد ما دخلتها حسيت ان قلبي مقبوض قبضة غريبة، خصوصا لما شميت ريحة الدم، ودي ريحة كريهة جدا انا ما بحبش اشمها. المهم دخلت وشفت منظر الأطفال الأربعة المقتولين. ساعتها حطيت إيدي على وشي من اللي شفته، ولولا إني مش عاوزكم تتخيلوا المنظر كنت وصفته. بس اللي شفته رغم إنه كان لا يتخطى لحظات، إلا إنه كان مشهد كفيل ما ينيمنيش تلات أيام بلياليهم. بعد ما بصيت للجثث ولما عيني جت على الأب، كنت متخيل إن هلاقي قدامي بلطجي، بس اللي لقيته كان مجرد راجل عادي جدا، راجل لابس جلابية بيضة وحاطط ايده على وشه وموجه راسه للأرض. حسيته مصدوم ومش مصدق اللي حصل، بس انا بقى مش باكل من الكلام ده، لازم اتكلم معاه وافهم هل هو فعلا مصدوم من اللي عمله ولا بيفكر يستعطفنا ويستعطف الرأي العام. انا عارف كويس اللي بيعمل نفسه مريض نفسي ولا مجنون علشان يروح يقعد في مستشفى كام سنة، بعدها يخرج ويكمل حياته عادي. ما هي دي بقت الموضة اليومين دول، كل واحد يلاقي نفسه هيلبس حكم إعدام يعمل لي فيها مجنون ومش مسؤول عن أفعاله. المهم رحت قدامه وقلت له قول لي يا حسن إيه اللي حصل بالظبط. لما وجهت له السؤال ده ما ردش علي خالص وكأني مش موجود قدامه. عدت عليه السؤال مرة تانية وكان ردت فعله برضو السكوت. ساعتها ناديت على العسكري وقلت له خد لي بقى عم الصامت ده وحطه لي في البوكس، ولما يوصل المدرية قعده في زنزانة انفرادي شويتين لحد ما فوق له واشوف هيتكلم لوحده ولا هيتكلم بمعرفتنا. طبعا العسكري نفذ كل اللي طلبته. بعدها رحت للمسؤول عن فريق المعمل الجنائي وقلت له ايه الاخبار؟ كل الأدلة بتأكد كلام الشهود، الأب هو اللي قتل ولاده الأربعة، كمان الدم مغرق هدومه وسلاح الجريمة موجود واللي هو السطور، حتى باب الشقة مفهوش أي علامات عنف، والأغرب إن الشقة مفهاش أي حاجة متكسرة، يعني ما كانش فيه أي مقاومة من الأطفال خالص. اللي فاضل بس إننا نطبق بصماته بالبصمات اللي على سلاح الجريمة، وبكده تعتبر القضية خلصانة يا فندم. أنا ما بخافش غير من القضية الخلصانة دي، لأنها غالبا كده بتنتهي بكارثة، عموما ربنا يستر. سبت مسؤول المعمل الجنائي بعد ما أكدت عليه أنه يبعت لي نتيجة البصمات والتقرير النهائي في أسرع وقت، مع أني برضو فهمت منه أن التقرير مش هبقى فيه أي حاجة جديدة عن اللي قالهولي، بس يمكن ألاقي حاجة تانية تفيدني. المهم بعد ما سبته اتحركت لدكتور الطب الشرعي، ولما بقيت جنبه قلت له بص انا عارف انك لازم تشرح الجثث كلها علشان تقدر توصل لمعلومات اكيدة، بس انا محتاج منك اي حاجة مختصرة كده عن اللي حصل. بص يا سعيد بيه، الاطفال الاربعة كلهم ماتوا بضربة السطور على راسهم، والضربة دي فرتكت الجمجمة فورا، ومن عمق الجروح بتاعتهم واضح ان الجاني عنيف وقوي لان ضرباته كسرت جزء كبير من الجمجمة، ودي حاجة مش سهلة ابدا. كمان من الواضح كده ان الاطفال ما حاولوش يهربوا، ده غير ان مفيش على جسمهم اي علامات ربط بالحبل مثلا. عايز اقول حاجة كمان، ان كل اللي لقيناه هو اثر مسكة ايد الاب على ايديهم، وتقريبا كان بيشدهم ناحيته، ده علشان يعرف يضربهم على الراس بقوة. هنا سكت الدكتور لحظات وبعدها قال عارف يا سعيد بيه ايه اكتر حاجة مستغرب لها؟ ايه يا دكتور؟ ان الاب قتل عياله هو قاعد مكانه، هو ما قامش من على الكرسي اللي كان قاعد عليه. ايه يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده؟ للأسف ده كلام مش منطقي. طيب ازاي مثلا مفيش طفل منهم حاول يهرب او حتى رفض انه يجيله؟ مش عارف بصراحة، وده اللي غريب ومحيرني، اصل الضربات اللي حصلت على راس الاطفال مش هتبقى بالشكل ده الا والفعل في وضعية الجلوس. على فكرة انا اتحققت من الموضوع ده اكتر من مرة. سكت ثواني وانا بحاول استوعب الكلام اللي بيقوله الدكتور، بعدها شكرته، وقبل ما امشي طلبت من باقي الفريق انهم ياخدوا اقوال الشهود، وقلت لهم ان هاخد المتهم وروح بيع المدرية. لما وصلت هناك مرضتش حقق معاه على طول، استنيت لما تجيلي نتيجة التحريات الأول. وفعلا جالي الأمين محمود وابتدى يعرض علي النتيجة وقال لي طبعا زي ما حضرتك عارف المتهم اسمه حسن، هو شغال مندوب في شركة من الشركات الخاصة، ومرته ماتت من فترة بعد ما خلفت ابنها الأخير، واللي وقت الحادثة كان عنده 3 سنين، اما اكبر واحد فعنده 12 سنة. كل الجيران بيأكدوا ان حسن شخصية كويسة جاوي، حتى علاقته بجيرانه حلوة جدا، كمان علاقته بعياله مثالية بالزيادة، ودي حاجة غريبة. ده حتى رفض يتجوز بعد ما مرته ماتت علشان كان خايف اللي هيتجوزها دي تعامل عياله بطريقة وحشة ولا حتى تضايقهم. يعني ايه يا محمود الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقفلها في وشي ليه؟ فين سبب الجريمة؟ ايه؟ طب وانا مالي يا باشا، ما هي دي التحريات اللي جمعناها. طيب كمل كمل. احنا لما سألنا الشهود بقى عن اللي حصل يوم الحادثة، الجيران قالوا انهم ما سمعوش اي صوت غريب طلع من الشقة، علشان اجده محدش اتدخل وهو بيموت عياله. طيب وهم عرفوا ازاي ان هو اللي قتلهم؟ هقول لك يا بيه، واحد من الجيران كان طلع السلم فلقى دم كتير خارج من شقة حسن، ساعتها اتخض وخبط على الباب بس محدش رد عليه، ومع تخبيطه العالي والمستمر اتجمعت ناس تانية من الجيران وفضلوا يخبطوا معاه شوية، وفتح لهم حسن الباب. هما لما بصوا لقوا هدومه كلها غرقانة دم، وفيه سطور مرمي وراها على الأرض. طبعا لما شافوا جده بلغوا في ساعتها. طيب ما كانش فيه أي رد فعل من حسن خالص؟ لا يا باشا، بس الشهود قالوا إنه فجأة صرخ كأنه تفاجئ لما شاف عياله مقتولين، ومن بعدها سكت تماما وفضل في الحالة اللي جنابك شفته فيها لما جيت الشقة. طيب يا محمود امشي انت دلوقتي. خرج محمود وانا بفكر في كل الكلام اللي قاله، رغم ان الجريمة واضحة جدا بالنسبة لي، بس كنت حاسس ان في حاجة ناقصة، حاجة كده غامضة ومش مفهومة. ومع تفكيري في الحاجة دي حسيت اني تعبت ودماغي فصلت وما بقتش عارف افكر. وقتها قررت اروح البيت، اصلا لو فضلت قاعد قعدتي دي مش هوصل لاي حاجة، برضو كمان مش هبقى فايق وانا بحقق مع حسن. فأجلت الموضوع كله لبكرة، وبالمرة يكون وصل تقرير رفع البصمات. المهم نزلت فعلا، خدت عربيتي ورحت على البيت. لما وصلت كانت مراتي مستغربة لان رجعت بدري جدا عن العادة. ساعتها سألتني حصل حاجة في الشغل، بس انا متعود بقى اني ما بحكيش اي حاجة تخص الشغل، كنت بحاول افصل حياتي الشخصية عن شغلي. ما هو مش معقول هيبقى الكلام عن القتل والدم هناك وهنا، علشان كده طمنتها بكلمتين. وبعد ما تعشينا وقعدت معاهم شوية حسيت اني عايز انام، وفعلا دخلت انام، وده كان بدري قوي قوي عن ميعاد نومي. المهم دخلت اوضتي وحطيت راسي على المخدة، عقلي كان مشغول جدا بقضية حسن، وفضلت قلقان شويتين مع ان النوم كان كابس عليا لما دخلت الاوضة، لكن ما عداش وقت كتير ونمت على روحي. لما نمت شفت حاجة غريبة ملهاش تفسير، لقيت نفسي في مكان انا عارفه كويس، كنت واقف قدام شقة بس مش شقتي. ولما حاولت اركز انا فين، فهمت ان اللي انا واقف قدامها دي هي شقة حسن، بس ايه اللي جابني هنا معرفش، وما لقيتش اجابة على سؤالي. مع تفكيري دخلت الشقة، وكنت متوقع ان مش هلاقي حد فيها، ما هو حسن في السجن وعياله ماتوا. بس لما دخلت بقى شفت حسن قاعد على كرسي الانتريه، كان بيتفرج على التلفزيون. ولما عيني جت على التلفزيون شفت واحد بيتكلم، كان شبه الدعاء اللي بيطلعوا في البرامج، اما حسن فكان قاعد وبيسمعه بتركيز. كمان شفت الاطفال الاربعة واقفين بيتفرجوا معاه. مرة واحدة لقيت حسن مد ايده وخد حاجة من على الارض، لما ركزت فيها لقيته سطور. هو بعد ما مسكه ندى على واحد من عياله، وفعلا ابنه راح له ووقف قدامه، ومع وقفة ابنه لقيت حسن رفع ايده وضربه على راسه بكل قوة. في ساعتها الولد وقع على الارض والدم غرق المكان. وقتها انا اللي زعقت فيه قلت له انت بتعمل ايه مجنون، بس هو ولا كأنه سمعني ولا حتى شايفني. بعدها ندى على ابنه التاني، هنا حاولت اجري عليه وامنعه، بس لقيتني متثبت في الارض ومش قادر اتحرك. ما فهمتش ايه اللي بيحصل في البداية، لكن بعد كده ادركت اني بحلم، وان اللي بشوفه ده هو اللي حصل مع حسن وولاده، او بمعنى اصح ده اللي صوره لي عقل الباطن عن الحادثة. المهم لما ندى حسن على ابنه التاني، الولد راح له فعلا وقف قدامه، واللي حصل معاه كان هو هو اللي حصل مع الاولاني. الغريب في الموضوع كله ان الاطفال ما صرخوش او حتى حاولوا يهربوا، لا دول كانوا مطيعين جدا جدا. وبعد ما قتل التاني عمل كده مع التالت والرابع. حقيقي المشهد كان لا يطاق، بس انا كنت بشوفه وانا مجبر. شوية وبعد ما خلص على الاربعة ساب السطور من ايده وفضل قاعد ثابت كأنه ما عملش اي حاجة. في اللحظة دي صحيت على صوت المنبه بتاع تليفوني. قمت مصدع بشكل غريب لدرجة اني ما كنتش قادر ارفع راسي من على المخدة، بس تحملت على نفسي وبالعافية دخلت الحمام، ده بعد ما وصيت منال مراتي تعمل لي فنجان قهوة. المهم لما خرجت كانت جهزته، وبصراحة بعد ما شربته عمل معايا الواجب وقلل الصداع. وبعد ما فقت لبست واتحركت على شغلي. هناك ولما وصلت المكتبي لقيت الأمين محمود داخل بيقول لي: أنا جبت لك معايا فطار يا باشا. أنا ابتسمت له لما قال لي كده، لأن نزلت من البيت من غير ولا لقمة، أصل الصداع كان هيفرتك راسي. وقتها رديت وأنا لسه مبتسم وقلت له: أول مرة تفكر صح يا محمود. أنا دايما بفكر صح، بس أنت يا باشا اللي مش مقدر موهبتي. وقتها ضحكت وأنا بقول له: ماشي يا سيدي، طيب قول لي جبتلي فطار ايه؟ جايب لك شجتين فول وشجتين طعمية من عربية الواد هتلر اللي على اول الشارع، بس حاجة انما ايه من اللي قلبك يحبها. ما تخيبش ظني فيك ابدا يا محمود، كل يوم بتثبت لي انك عديم المفهومية خالص. يعني يوم ما تعزمني على الفطار يا راجل تجيب لي فول وطعمية، وبعدين خذ هنا فين عربية الواد هتلر ده؟ دي موجودة جنب كشر السفاح يا باشا. لا اله الا الله، ايه يا ابن الاسامي دي على الصبح؟ ناولني السندوتشات يلا، بس على الله ما تكونش مسمومة. ما تجلكش يا باشا، ده انا كل يوم بفطر من عنده. مدام بتفطر من عنده كل يوم يبقى انا كده اطمنت خالص. خدت اول سندوتش ويدوب ما خلصتوش لقيت محمود بيقول لي: ما تمضيلي على اجازة يومين يا باشا. ساعتها ما قدرتش امسك نفسي من الضحك، بعدها رديت عليه وقلت له: يعني انت جايب الفطار علشان امضيلك على اجازة؟ انت بترشيني يا محمود. طيب كنت اصبر شوية لما خلص اكل، على الاقل الموضوع ما يبانش بالسذاجة والغباء ده. لا لا يا باشا، انا جايب لك الفطار محبة. محبة؟ واضح يا محمود. طب اسمع بقى، مفيش اي اجازة خالص دلوقتي، نخلص الأول من قضية حسن وبعدها نشوف موضوع الأجازة. تمام اللي تشوفه سعادتك. يلا روح هاتلي حسن ووصيلي على فنجان قهوة كده دبل، أصل حسن ده عاوز دماغ فايقة ومصحصحة. مشي محمود وبعد شوية جاب حسن. مع دخوله وصلت القهوة، طلعت السجاير وعزمت عليه بس رفض. أما أنا فولعت السجارة وطلبت منه يقعد، ولما قعد قلت له: قول لي بقى حسن، انت اللي قتلت عيالك الاربعة؟ معرفش يا بيه. يعني ايه معرفش؟ امال هيكون مين اللي قتلهم؟ انا. حلو قوي، قول لي بقى قتلتهم ليه؟ معرفش يا باشا. ما تظبط كلامك يا ابني علشان ما تزعلش مني. انا كل اللي فاكره ان ضربتهم بالسطور على راسهم وشفتهم هم بيقعوا قدامي واحد ورا التاني، بس انا معرفش عملت كده ازاي. انا مش قادر اصدق اللي حصل، ومش قادر اتخيل ان اقتل عيالي. اعدموني يا باشا، انا عاوزكم تعدموني. بص يا حسن، مفيش حاجة في الدنيا دي كلها اسمها انا لقيت نفسي بقتلهم ومش عارف عملت كده ليه. الكلام ده ما يتقالش هنا، هنا لازم يتقال كلام رسمي يتكتب في محاضر رسمية، وكل اللي مطلوب منك تعترف بكل حاجة. وانت كتر خيرك يا سيدي، اعترفت انك قتلت عيالك فعلا، فكمل بقى جميلك وقول لي قتلتهم ليه. صدقني يا بيه انا معرفش فعلا، كل اللي فاكره اني كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، كنت بسمع حد مش فاكر هو مين. وقتها عيالي كانوا بيلعبوا جوه الأوضة بتاعتهم، ندهت عليهم لان صوتهم كان عالي، وده ما خلانيش عارف اسمع البرنامج كويس. هما لما جم طلبت منهم يتفرجوا معايا، وفعلا وقفوا يتفرجوا. وقتها مديت ايدي ومسكت السطور اللي كان موجود جنبي على الارض، ده انا حتى معرفش السطور ده جه منين وكان جنبي ليه. المهم ناديت عليهم واحد ورا التاني وضربتهم بيه على راسهم. المصيبة ان بعد ما عملت كده فضلت قاعد وكأن مفيش حاجة حصلت. انا كنت متخيل ان كل ده حلم، ما كنتش متوقع ان كل اللي حصل ده حقيقي. كنت قاعد بسمع حسن وانا مصدوم، أصله حرفيا حكالي الحلم اللي أنا شفته بالتفصيل، وما بقتش فاهم إزاي أنا شفت الجريمة بكل أحداثها. طبعا كان لازم أبين لحسن إني مش مصدق كلامه، ولما قلتله كده فضل يحلف كتير وبقى بيعيد عليا نفس الكلام وما قالش حرف زيادة. ساعتها استدعيت الأمين محمود، ولما جه طلبت يودي حسن للحجز تاني، ومع خروج حسن من مكتبي وصل تقرير المعمل الجنائي وتقرير البصمات، واللي كان بيقول ان بصمات حسن فعلا متطابقه مع البصمات اللي على السطور. اما تقرير المعمل الجنائي فما كانش فيه غير المعلومات اللي عرفتها قبل كده، كل الزياده ان مفيش اي بصمات غريبه في الشقه. بس كان في معلومه كده شدت انتباهي، وهي ان السطور اللي استخدمه حسن كان سطور ماركته مشهوره وغاليه، وان تمن السطور الواحد ممكن يوصل لخمس تلاف جنيه. هو سعره غالي كده علشان ده أفضل الأنواع الموجودة في السوق، كمان بيستخدموا الشيفات الكبيرة والمعروفة. أما تقرير الطب الشرعي فكان موجود فيه تفاصيل أكتر عن الجريمة. ساعتها اتأكدت من حاجة مهمة قوي، وهي إن ترتيب الأطفال اللي ماتوا كان نفس الترتيب اللي شفته في الحلم، والموضوع ده كان غريب جدا ومحيرني لدرجة إني فكرت أروح أستشير دكتور نفس صديق في الحكاية دي. فعلا بعد ما خلصت شغلي حجزت عنده ورحت له العيادة بتاعته. لما قعدت معاه حكيت له عن الحلم اللي شفته، وإن من ساعتها حاسس إن مش مظبوط وفي حاجة غلط. وقتها رد عليا وقال لي: أنت ما شفتش حاجة غيبية أو حاجة غريبة، كل الحكاية إن عقلك الباطن قدر يصور لك الجريمة اللي حصلت كلها، ده طبعا بسبب خبرتك الكبيرة في المهنة دي، كمان علشان انت كنت مشغول بالقضية قبل ما تنام فحلمت بيها. حتى ترتيب موت الاطفال انت اللي استنتجته، لان الاب اختار الاطفال من ناحية السن، الاول كان الطفل الاكبر وبعد كده الاصغر منه وبعدها الاصغر وهكذا. بصراحة كلام الدكتور كان منطقي جدا، بس مش عارف ليه كان جوايا حاجة بتقول لي لا مش دي الحقيقة، وان الموضوع ملهوش دعوة بخبرتي في المهنة زي ما قال لي. المهم لما خلصت قعدتي معاه رجعت البيت على طول، قعدت شوية مع منال والعيال، وبعد ما تعشينا دخلت نام. لما نمت شفت نفس الحلم بتاع حسن مرة تانية، شفت تاني وهو بيقتل عياله بنفس الشكل، بس كان في حاجة غريبة حصلت ما قدرتش افهمها، حاجة كانت مختلفة عن الحلم اللي حصل قبل كده. هو لما حسن قتل الطفل الثالث وندها الرابع واللي كان أصغرهم وعنده 3 سنين، ساعتها لقيت الطفل اتحرك فعلا، بس ما راحش لحسن، ده جالي ووقف جنبي ومسك ايدي. وقتها حسيت برعشة ماشية في جسمي كله، انتوا مش متخيلين الموقف. الطفل كان ماسك في ايدي وكأنه بيقول لي الحقني، كان بيعمل ده وبيبص لابوه اللي فضل ينادي عليه، كان بيضغط بايده على ايدي جامد علشان ما سيبهوش. ولما بصيت لإيده حسيتها بتتغير كأنها بتكبر شوية بشوية. بصراحة ما فهمتش اللي حصل، ولما بصيت على وشه حصلت حاجة أغرب، الطفل اتغير. أيوة زي ما بقولكوا اتغير، ولقيت نفسي ماسك طفل تاني خالص، كان أكبر من الولد اللي كنت ماسك إيديه. الأغرب من كل ده بقى إنه ما كانش من الأطفال الأربعة. من المفاجأة اتفزعت وسبت ايده بسرعة. في اللحظة دي فقت من النوم مخضوض، قمت بهدوء علشان ما اقلقش منال اللي كانت نايمة جنبي. طلعت البلكونة بعد ما خدت علبة السجاير معايا، ولعت سجارة وبصيت في الساعة لقيتها 5:30 الفجر. كنت باخد وبدي مع نفسي في تفسير الحلم الغريب. هنا قطع تفكيري صوت رن التليفوني. لما جبت التليفون لقيت المتصل رئيسي في الشغل، رديت عليه وقلت له: صباح الخير يا فندم. ايه صحتك من النوم يا سعيد؟ لا يا فندم انا كنت صاحي. طيب البس وتعالى المديرية، انا هوصل هناك بعد نص ساعة، عاوز اروح الاقيك مستنيني. اوامرك يا فندم. بعد ما قفلت المكالمة غيرت هدومي وانا عمال افكر يا ترى ايه اللي يخليه يطلبني في الوقت ده، كمان بيطلب مني اروح المديرية بدري كده. طبعا ما وصلتش لحاجة تفسر لي اللي حصل، علشان كده نزلت واتحركت على هناك بأسرع ما يمكن. لما وصلت دخلت مكتبي، وكنت منتظر سيادة العميد يجي علشان أروح له مكتبه. بس اتفاجئت ان باب مكتبي بيتفتح وهو داخل عليا بنفسه. طبعا قمت من مكاني واديته التحية، وبعد ما قعد على كرسي مكتبي قال لي: انت بعد ما خلصت شغل امبارح كنت فين يا سعيد؟ كنت في البيت يا فندم. وقبل ما تروح البيت كنت فين؟ كنت هنا في المديرية. يعني ما رحتش لأي مكان تاني؟ خرجت من المديرية ورحت على البيت على طول؟ هنا سكت ثواني وبعدها قلت له: آسف جدا سيادتك، والله نسيت، أنا رحت للدكتور نبيل إبراهيم، كنت عايز أسأله على حاجة تخص القضية اللي شغال عليها. بس حضرتك بتسأل عن ده ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ جاوبني الأول يا سعيد، أنت كنت هناك إمتى ومشيت من عنده الساعة كام؟ كنت عنده حوالي الساعة 9 ومشيت تقريبا في حدود الساعة 10. طيب بص يا سعيد، أنت من أفضل الضباط في المديرية وفوق كل الشبهات، بس لما ضابط كفء زيك يروح لدكتور نفسي دي حاجة مش حلوة في حقه، لأن ممكن يتقال عنه كلام كتير قوي، فأنا عاوزك تاخد بالك من الموضوع ده بعد كده. تمام سيادتك، بس ممكن أعرف حضرتك عرفت منين؟ النهاردة الساعة 1:30 صباحا حصلت جريمة قتل، والجريمة دي حصلت في شقة الدكتور نبيل إبراهيم. طبعا كان لازم نفرغ الكاميرات في المكان كله، وعلشان الشقة اللي ساكن فيها الدكتور نبيل قصاد العيادة بتاعته، فطبعا الكاميرات مشتركة، وانت ظهرت في التفريغ بتاعها. انا كنت مد القضية دي لضابط تاني، بس لما عرفت انك كنت مع الدكتور نبيل سحبت القضية منه وهتستلمها انت. انا بثق فيك جدا يا سعيد، وياريت ما تخزلنيش. بإذن الله هكون عند حسن ظنك يا فندم. مع آخر جملة قلتها قام سيادة العميد وخرج من مكتبي. بعدها قعدت أفكر، وكنت متفاجئ من كل اللي حصل، ولما بدأت أركز شوية طلبت كل المعلومات اللي وصلوا لها عن الحادثة، ولما عرفت التفاصيل اتصدمت. التفاصيل كانت بتقول إن بالظبط على الساعة 3 صباحا الجيران اللي ساكنين في عمارة الدكتور نبيل سمعوا صوت واحد بيصرخ بشكل هستيري، ولما ركزوا مع مصدر الصوت كويس لقوه خارج من شقة الدكتور. ساعتها خبطوا على الباب كتير، وبعد شوية وقت فتح لهم الدكتور بنفسه، وكانت هدومه كلها غرقانة دم. في البداية محدش من الجيران كان فاهم ايه اللي حصل، ولما دخلوا الشقة اتصدموا لانهم شافوا مرات الدكتور واطفاله الاتنين مقتولين. هما كل واحد فيهم كان مقتول على سريره، ولما الجيران فاقوا من الصدمة بلغوا بالجريمة، وفي أقل من نص ساعة وصلت الشرطة وبدأوا يحققوا مع الدكتور نبيل. وقتها قال إن هو اللي قتل مراته وعياله. الأغرب بقى إنه عمل كده بالسطور. أول ما قريت المعلومات دي اتصدمت، بعدها اتحركت على طول لشقة الدكتور نبيل. هناك لقيت رجالة المعمل الجنائي لسه شغالين فيها، وعرفت منهم ان الدكتور نبيل قتل مراته بعد ما ضربها بالسطور على راسها، ونفس الكلام عمله مع ولاده، واللي عددهم 2، بنت عمرها 10 سنين وولد عنده 5 سنين. كانت جثة مراته واطفاله لسه موجودة في الشقة. مش عارف ليه جالي فضول اشوف الاطفال، وفعلا رحت لجثة الطفلة، رفعت الغطا من عليها وشفت الجرح اللي في راسها، كان شكله فظيع قوي قوي. بعد ما غطيتها زي ما كانت رحت اشوف الطفل التاني، ولما شلت الغطا من على وشه ساعتها اتصدمت ورجعت لورا خطوتين. انا ما كنتش متخيل اللي شفته، اصل الطفل ده انا اعرفه، ايوه شفته قبل كده، كان نفس الطفل اللي حلمت بيه. مع صدمتي من اللي شفته مشيت بسرعة، ما كنتش قادر استوعب كل اللي انا فيه، اصل اللي بيحصل ده حاجة مش طبيعية، يعني ايه شخصين يقتلوا اطفالهم بالشكل الغريب ده؟ انا عارف كويس ان لسه محققتش مع الدكتور نبيل، بس كان عندي احساس قوي ان الجريمة اللي عملها هتبقى زي اللي عملها حسن بالملي. مش عارف ليه كنت حاسس انهم نسخة من بعض. المهم بعد ما لفيت شوية بالعربية رحت المديرية، هناك طلبت من العسكري يجيب لي الدكتور نبيل. هو لما جه وقبل اي حاجة اتكلم من غير ما اساله وقال لي: نفس اللي انت حكيته لي حصل معايا، ومش عارف ده حصل ازاي. انا لما رحت البيت الكل كان نايم، قعدت اتفرج على التلفزيون شوية، ومع تركيزي في اللي كنت بتفرج عليه لقيت نفسي رايح اجيب حاجة كنت عارف مكانها. ما كنتش عارف الحاجة دي هي ايه، بس هي كانت موجودة في العيادة. وفعلا رحت العيادة وجبت منها شنطة هدايا، فتحتها وطلعت منها سطور. وبعد ما خدته دخلت أوضة النوم بتاعتي، لقيت مراتي نايمة في السرير. وقفت قدامها وفي ثواني لقيتني برفع ايدي وبضربها بالسطور. ساعتها شفت الدم بيخرج منها زي النافورة، بس ده ما هزنيش. بعد ما ضربتها خرجت من الأوضة ورحت أوضة بنتي، لقيتها هي كمان نايمة، وبرضو رفعت ايدي وضربت راسها. بعد كده خرجت من عندها ورحت أوضة ابني الصغير. لما دخلت وقفت قدام سريره لقيته فتح عينه وابتسم لي ابتسامته البريئة، ابتسامته اللي كنت بحب أشوفها دايما. بس المرة دي لما شفتها كانت بالنسبة لي حاجة عادية ومملة، وبرضه عملت معاه نفس اللي عملته مع أمه واخته. بعد كده طلعت تاني للصالة وقعدت قدام التلفزيون، كنت قاعد عادي جدا كأني ما عملتش حاجة. ولما عدى شوية وقت معرفش قد ايه أدركت المصيبة اللي عملتها. ساعتها صرخت وأنا مش مصدق اللي حصل. لما خلص الدكتور نبيل كلامه معرفش ليه كنت مصدق كل كلمة قالها، وتأكدت ان نبيل وحسن الاتنين قاموا بجرائم العقل ما يتقبلهاش نهائي. والتفسير المنطقي الوحيد للجرائم دي انهم عملوها وهم مغيبين عقليا. اصل انهي عقل ولا منطق يقول ان الاتنين قتلوا اسرتهم وهم مدركين اللي عملوه؟ كان لازم افكر بطريقة مختلفة علشان اقدر افسر اللي حصل. والحاجة المشتركة بين الجريمتين هي السطور. ليه الاتنين استعملوا السطور بالاخص؟ كمان هما ما يعرفوش السطور ده جالهم منين اصلا، وده بقى كان لغز كبير من الالغاز الكتير اللي في القضية. فضلت قاعد في مكتبي شوية عمال ادور في ورق القضيتين يمكن اوصل لحاجة، بس الموضوع بصراحة كان صعب قوي. فجأة لقيت باب المكتب بيخبط ودخل محمود قال لي: انت مسهر اكتر من كده يا باشا ولا ايه؟ وقتها بصيت في الساعة لقيتها 1 الصبح، فقلت له: بصراحة الوقت سرقني يا محمود وما حسيتش بيه. روح يا بيه، ريح لك 2 ساعة في البيت، وبكرة بقى تعالى كمل شغل. ومين هيشوف الراحة بعد اللي بيحصل ده؟ يعني ايه اب يقتل مراته وعياله من غير سبب؟ لازم في تفسير للموضوع ده، بجد انا عقلي هيشت وهيفرقع. لو تاخد برأيي يا بيه هقول لك على الصح، التفسير الوحيد للموضوع ده هو السحر. ايوة السحر، اصله هو دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخلي الواحد يعمل حاجات وهو مش دريان. سحر ايه بس يا محمود، بلاش شغل خرافات وجهل. يا باشا السحر مذكور في القرآن، كمان ده المبرر الوحيد لكل اللي حصل. لا انا كده اقوم اروح البيت انام لي شوية بدل ما نقعد نجادل مع بعض على الفاضي. فعلا قمت روحت البيت على طول. لما وصلت لقيت الكل نايم، وعلشان ما اقلقش حد منهم قعدت على الكنبة اللي برا ريحت شوية، وما عداش ثواني ورحت في النوم. لما نمت شفت حلم ما كانش مفهوم بالنسبة لي، اصل انا لقيت نفسي فجأة كده واقف في شقة حسن والجريمة بتتعاد قدامي، بس انا ما كنتش مركز معاها. المرة دي كنت واقف بتفرج على التلفزيون، كنت بتفرج على الراجل اللي بيتكلم. كان راجل كده لابس جلابية بيضة وعمال يوعظ في الناس، بس مش عارف ليه حسيته راجل خبيث. كمان لما سمعته حسيت بصداع هيفرتك دماغي. في اللحظة دي لقيت المكان اللي انا فيه بيتغير والصداع راح. المكان الجديد كان شقة الدكتور نبيل، ورغم ان الشقة عبارة عن بركة دم بس انا مركزتش معاها برضه. انا كنت مركز وبتفرج على التلفزيون، واللي كان بيتعرض هو ونفس البرنامج لنفس الدعاية. ولما فضلت اتفرج شوية حسيت بنفس الاحساس، صداع جامد قوي مش قادر اتحمله. هنا قمت فجأة من النوم، ولما بصيت في الساعة لقيتها 6 الصبح. الغريبة اني كنت مصدع وكأني لسه بحلم. وقتها لما ركزت في الحلم كويس افتكرت ان كان في الحلمين شغال نفس البرنامج، واللي برضه كان فيه نفس الشخص، معرفش ليه حسيت ان البرنامج ده ليه علاقة قوية بالجريمتين. لما وصلت للاستنتاج ده خدت العربية وطيران على مكتبي بسرعة. اول ما وصلت ابتديت ابحث في النت عن الشخص اللي شفته في الحلم، فعلا لقيته والموضوع ما كانش صعب. بعدها اتصلت بواحد زميلي من مباحث النت، ولما جالي وريته الشخص اللي حلمت بيه وطلبت منه يشوف لي ايه حكايته. ساعتها رد علي وقال لي: انت ما تعرفوش يا فندم، ده الدكتور يحيى السنهوري. للدرجات دي هو مشهور؟ ده هو الترند اليومين دول. طب حلو قوي، اعمل لي بحث عليه وعرفني كل حاجة عنه، كمان شوف لي بيتكلم في ايه الراجل ده. حاضر يا فندم. هو مشي فعلا، وبعد شوية رجع وقال لي: انا جمعت عنه معلومات كتير، اسمه يحيى السنهوري، ظهر من فترة قريبة ما تكملش سنتين، ورغم كده اشتهر بطريقة غريبة وبقى بيطلب في برامج كتير جدا، كمان ليه برنامج خاص بيتزع على التلفزيون وليه برامج تانية على النت. كل ده مش هو اللي انا عايزه، انا عاوز اللي محدش يعرفه. يا فندم انا دورت وراه، الحاجة الوحيدة اللي شدتني هي تعليقات الناس واللي كانوا بيتعاملوا معاه كأنه ولي من أولياء الله الصالحين. الله، دي كده حلوت قوي، يبقى لازم تجيب لي قرار الراجل ده والنهاية بتاعته. بس في حاجة تانية أنا انتبهت ليها وكنت عاوز أقولها لسيادتك، في حاجة غريبة في فيديوهات السنهوري. حاجة غريبة زي إيه؟ الفيديوهات بتاعته الخلفية بتاعتها خلفية صوتية مميزة، ولما اشتغلت عليها ونقيت الصوت خالص لقيتها همهمات غريبة جدا، ولما ركزت وسمعتها حسيت بخوف، ومش عارف ليه حسيت زي ما تكون تعويز. معرفش ليه لما قال الكلام ده افتكرت كلام الأمين محمود، ساعتها قلت له أنا عاوز أسمع الصوت ده حالا. فعلا لما سمعهولي حسيت برعشة في جسمي كله، لأن سمعت الهمهمات دي قبل كده في الحلم. ما استنتش كتير وقفلت الصوت بسرعة، بعدها خدته ورحت بيه الأزهر. أنا ليا صديق أعرفه هناك وبصق في كلامه، ولما عرضت الصوت عليه لقيته اتفزع وقال لي: الصوت ده مصيبة يا سعيد، دي تعويز فعلا، ومش أي تعويز عادية، دي معمولة للسيطرة على الناس. يعني ايه الكلام ده؟ هو في حاجة اسمها كده اساسا؟ ايوة فيه، والموضوع مش جديد، في حاجات كتيرة زي دي منتشرة على النت، بيحطوها خلفيات في اغاني وحاجات شبه كده علشان يحصل للي بيسمعها لبس من الجن، بعدها هم برضو اللي يعالجوهم بفلوس كتير. بس اللي لاحظته في الصوت اللي سمعتهولي انه مش بس لتسخير الجن، دي همهمات من اللي بيقولوها الجماعة اللي بيعبدوا الشيطان، ولو ده صح فعلا يبقى هو مش عاوز يحصل لهم لبس ويعالجهم وياخد فلوس، لا ده اكيد بيعمل كده علشان يقدمهم قرابين للشيطان. انا لما سمعت كلامه اتصدمت، لان فعلا اقتنعت بالكلام اللي قاله، معنى كده ان حسن ونبيل قدموا عيلتهم قرابين للشيطان وهم مش مدركين ولا حاسين باللي بيعملوه. لما فهمت كل ده شكرت ورجعت للمكتب تاني، هناك قدرت اوصل لمعلومات ما كنتش متخيلها، لان الموضوع ما كانش خاص بالصنهوري لوحده، ده اتضح انه بيعمل كده بناء عن تعليمات معينة هو بياخدها من اشخاص مقيمين برا البلد. ولما انا عرفت ده واتأكدت منه طلعت اذن من النيابة بالقبض عليه وتفتيش بيته. ساعتها رحت بنفسي مع القوة، واللي حصل هناك كان صدمة عمري. احنا لما دخلنا الشقة لقينا يحيى الصنهوري مشنوق، ايوه زي ما بقول لكم كده، كان مشنوق على حبل شبيه بحبل المشنقة. من ساعتها عملنا تحريات كتير عن موته، بس للأسف وصلنا لحتة سد، ومع موته فضل حل ألغاز كتير مجهول بالنسبة لنا، ومن ضمن الألغاز دي اشمعنا السطور ده بالأخص اللي استخدمه حسن ونبيل وازاي وصل لهم. بس للأسف اتدفنت إجابات الأسئلة دي مع موت الصنهوري. بعد اللي حصل أنا فضلت متابع الموضوع بشكل شخصي، لأن بجد كنت مرعوب على أطفالي، ما انا معرفش اللي ممكن يحصل لهم لو حد فيهم لا قدر الله يعني شاف حد زي السنهوري واتفرج عليه. علشان كده قدمت استقالتي واتفرغت تماما وقعدت وسطهم. انا جيت النهاردة علشان احذركم زي ما قلتلكم في البداية، كل واحد يخلي باله ويشوف اهل بيته بيتفرجوا على ايه. ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شر.